Bye. ثم لم يرتابوا والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أهديكم للإيمان كنتم صالحين الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ من كذبوا بالحق لما Oh, وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زهر بين والنخل باسقاط رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل باسقات لنا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليك وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم حملناكم في الجاريه

فهو في عيشة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم Amen. Yeah.

Thank you.